رغمنا زوجها ومثلنا رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلوا والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منا. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه صفحة كم؟ قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عامر بن سرح وقبله عنوان وليس لمسلم كما بينا لكم سابقا باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عامر بن سرح قال أخبرنا المهدي قال أخبرني يونس عن مشهد أنه قال حدثني عروة بن الزبير أن أسمع أن عائشة رضي الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرت أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحات في أول الإسناد الحديث أحمد بن عمرو أبو الطاهر كنيته أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عامر بن سرح مصري يقاه من الطبقة العاشرة وهذا ممن انفرد به مسلم ولا رواية له في البخاري ولا يروى عن البخاري. وعلى حدثنا من وهب بن عبد الله بن وهب محمد القرشي المصري من الطبقة التاسعة وهذا من رجال الجمعة قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي أبو يزيد هذا الأموي مولاه من الطبقة السابعة من رجال الجمعة عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر الإمام المعروف المشهور من الطبقة الرابعة هذا من رجال الجمعة قال حدثني عروة بن الزبير أحد وقع السبعة من الطبقة الثالثة من رجال الجمعة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أنها يعني من المكثرين السبعة روت 2200 وتحدثنا هنا عن بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وهذا يحتمل أن يكون ظاهره أنه من مرسل عائشة رضي الله عنها لأنها لم تشهد أول بدء الوحي حتى تحدثنا بهذا ويحتمل أن يكون أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الظاهر ظاهر السياق وإن دل على ذلك لكن مثل هذه الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم يحدثها في كثير من الأحايين فأخذته عنه. ماذا قالت؟ أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم معنى ذلك من الوحي بيان الرؤية الصادقة معناه التي ليست من أضغاث الأحلام صدق كما هي مطابقة تأتي على وتقع على ما رؤيت في النوم ولا تلبس الشيطان. ولفظ البخاري الرؤية الصالحة في النوم والصالحة معناه وكلاهما يعني متقارب لكن الصالحة التي هي تكون بشرى مبشرة لصاحبها والصادقة هي أعم من هذه ربما تكون صادقة ولكنها ليست بشرى مثل أن تسوء راعيها فهذه تسمى صادقة أيضا ولكنها تسمى صالحة والصالحة هي التي تكون بشرى مؤمن. الرؤية الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح أي مثل انفلاقه وظهوره الصبح شبهت بذلك إشارة إلى تمام وضوحه وعدم لبس فيه وعدم اللبس فيه. ما حُبب إليك هذه تقريبا 6 شهور أو قريبا من ذلك ماذا حُبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبب الله إليه الخلاء أي الانفراد عن الناس فكان يخلو بغار حراء حراء الجبل معروف حراء ممدودا ومقصورا مصروفا وغير مصروف 4 لغات ومثل قباء يجوز في 4 لغات في هذا الجبل كان في غار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو فيه يتحنث فيه، ثم فسر ذلك وقال هو التعبد، وهذا يقال له مدرج، وهو من تفسير ابن شهاب رحمه الله تعالى. كثيرا ما كان ابن شهاب يدرج تفسير الحديث في خلال حديثه، حتى إن بعضهم كان ينكر عليه. والحاصل هذا من إدراج ابن شهاب وليس من قول عائشة رضي الله عنها. الليالي أي ليالي معدودة، وقد ذكر في حديث آخر أنها كانت مقدار شهر، أكثر ما كان يعتمد عليه يخلو النبي صلى الله عليه وسلم شهر. وهذه كانت عادة أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتعبد هناك خاليا عن مشاغل البشر. أولاة العدد أي متعددة، أولاة العدد أي صاحبة العدد، تلك الليالي معدودة. وقال مع ذوات العدد، وإنما أفهم العدد اختلافي كذلك، وبالنسبة للمدد التي يتخللها مجيء الآلي، وإلا فأصل خلوتي قد عرفت مدتها وهي شهرون، وذلك الشهر كان رمضان، رواه إسحاق وقال في الوتي، يعني في شهر رمضان يعني كان يخلو شهرا. قال فماذا قبل أن يرجع إلى أهله، يكون أيام متعددة قبل أن يرجع إلى أهله، يعني معناه أنه يخلو هناك ليل نهار وينصرف عن أهله، ويتزود لذلك أن يأخذ الزاد لتلك الأيام، وهذا في دليل على أن الزاد مطلوب للمسافر ولمن يريد أن ينفرد عن الناس مثلا في الاعتكاف وما إلى ذلك. وفيه رد على المتزهدة الذين لا يرون ذلك ويقولون هذه مشاغل، وهذا بعد عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، مع كونه سيد المتوكلين ومع كونه يحب التوكل ويعمل بالتوكل، إلا أنه كان يأخذ بالأسباب، فينبغي أن يتزود الإنسان. ثم يرجع إلى خديجة لماذا؟ ليستأنس بها ويتزود زادا مرة ثانية، فيتزود لمثلها أي لمثلك الأيام المدد الماضية، يعني معناه يريد أن يتزود ويجدد العهد ثم يرجع، حتى فجئه الحق، فجئه أيضا باب تائبة، حتى فجئه الحق أي أتاه الوحي، والحق المراد به هنا الوحي، أو الحق حامل الحق وهو جبريل عليه السلام، حتى فجئه الحق أي جاءه فجأة بدون مواعدة، أتاه بغتة يعني بدون مواعدة، وهو في غار حراء جمل حرية، والحال أنه في ذلك تلك الغار، فجاءه الملك، هذا تفصيل وتفسير لقوله حتى فجاءه الحق. ما معنى فجاءه الحق؟ هذا فجاءه الملك، والملك هذا معروف أنه جبريل عليه السلام هو الذي أتاه، ويقال إن أول من وكل به هو إسرافيل، لكن مشهور أنه جبريل كما يأتينا سياق الحديث يدل عليه. فقال اقرأ، فقال الملك بعد أن جاءه اقرأ، هذا في إشارة إلى أن القراءة أهم ما للمسلم العاقل، القراءة مهمة جدا، فبدأوا بقراءة لماذا؟ ليعلمه، لأن التعليم والتعلم أهم شيء في حياة الإنسان. اقرأ، أول ما قال له اقرأ، قال ما أنا بقاري، لست أنا قارئا متعلما حتى أقرأ عليك ما حفظته. قال فأخذني فإليه أي ضمني إليه، فغطني بالطاء المهملة، أي يعني الغط هو أخذ الحركة مثلا حتى تتضايق خروج النفس، حتى يتضايق خروج النفس، فغطني، وفي رواية بعض الألفاظ فغطني بالتاء بدل الطاء، وهذا أيضا بمعناه، حتى بلغ مني الجهد، حتى بلغ مني التعب والمشقة، حتى بلغ ذلك الغط الجهد، معناه أضر بي، بحيث إنه لماذا؟ لأجل أن يقبل عليه بكليته، حتى بلغ مني الجهد، حتى بلغ مني ذلك الملك الجهد، أي غاية وسعه الملك غاية وسعه، وهذا أنكره بعضهم وقال لو بلغ الملك غاية جوده لمات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بنية البشرية لا توازي بنية الملك، والملك هذا قوي أقوى شيء، فإذا أخذه بقوته متكاملة يموت. إذن قالوا ما يصل هذا المعنى، وتعقب بأن المراد الملك الذي جاءه بصورة إنسان، لأن الملك إذا جاء في تلك الحالة جاء بصورة بشر، خاصة يأتي بصورة لحية من خليفة القلب وبصورة غيره كذلك أيضا، فمعناه أن تلك الصورة صارت بشر بشر وليس أصل الملك حقيقي. فإذا وسع البشر هو لا يختلف مع البشر، فيعني أخذني بقوة متكاملة لا يبعد بهذا المعنى، أي صورته التي تشكل فيها حتى بلغ مني الجهد، جهد أي المشقة، الجهد بفتح الجيم وضمها، ثم أرسلني أي أطلقني ليأخذ راحة ويتنفس، أطلقه. فقال قرأ مرة ثانية، قال قلت ما أنا بقاري، ما أنا بقاري، ما هذه والتي سبقت يحتمل أحد معنيه، إما أن تكون نافية ما أنا بقاري لا أحسن القراءة، أو تكون استفهامية ما أنا بقاري أي شيء نقرأ، أنا ما عندي هذا أقرأه، إذن يحتمل هذا وذاك والمعنى متقارب، ما أنا بقاري. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقاري، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد أيضا في الثالثة، ثم أرسلني أطلقني فقال اقرأ، أي بعد أن يقبل عليه بكليته بشراشره بجملته قال له اقرأ، وإنما أخذ فعل ذلك 3 مرات بهذه الغطة المتكاملة، لماذا؟ ليتوجه إليه بكليته حتى يسمع ما يلقي عليه من الوحي. قال حتى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، 5 آيات. هذه أول ما نزل من القرآن بعد أن جاءه الملك النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ. وبعض الروايات أو بعض أهل السير يقولون الفاتحة هي التي أول نزلت، وهذا غير صحيح، إنما هو أن أول ما نزل من القرآن في الصحيحين اتفق عليه هو اقرأ بسم ربك إلى آخر 5 آيات. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف فؤاده، أي رجع إلى خديجة بعد أن تلقى منه هذه الآيات، إلى خديجة رضي الله عنها، لأن أنسه من البشر بها، لأنها زوجته وهي أيضا خادمته، وهي أيضا تتأسف وتحزن لما يحل به من المكاره، فلذلك أتى إليها يشكو ذلك. قال ترجف بوادره، ترجف، فرجع بها أي بهذه الآيات الخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجف فؤاده بوادره، أي البوادر جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين العنق والكتف، هذه لحمة تضطرب عند فزع الإنسان، إذا فزع الإنسان تضطرب هذه. وفي رواية البخاري رواية أخرى قال قلبه، يعني فؤاده، ترجف فؤاده، وهذا لا يخالف، لأن الفؤاد هو القلب أو غشاؤه القلب، إذن هذه إذا اضطربت هذه اللحمة القلب يضطرب معها، ولا تنافي بين الروايتين، يعني معناه من شدة فزعه ارتجف قلبه واللحمة التي تضطرب عند فزع الإنسان. فقال فدخل، فقال على حتى دخل على خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، فقال زملوني زملوني، أي غطوني وجعلوا علي شيئا ثقيلا حتى يذهب هذا. وهذا في فائدة، أن من أصابه الفزع ينبغي أن يضطجع على الأرض ويجعل عليه أشياء، يعني حتى يتحمى وتزول منه الفزع. هذه فائدة استفاد من هذا الحديث، زملوني زملوني. قال فزملوه، أي لفوه بأشياء حتى ذهب عن الروع. وفي رواية ثبت في غير الصحيح هذا، أنه قال وصبوا علي معا، وصبوا عليه، هذه كلها من مسكنات فزع الإنسان. ثم قال ماذا؟ فقال لخديجة، ثم قال لخديجة رضي الله تعالى عنها، أي خديجة، أي حرف نداء، أي حرف يا خديجة، أي للقريب يعني، وللمنادى النائي أو كالنائية، وأي وآ ثم أيا كذا هيا، والهمز للداني ووالي من ندب أو يا وغير ولدى اللوسي تنم، أي للبعيد أو للمتوسط أو للقريب في 3 أقوال، لكن مالك يرى أنها لبعيد. أي خديجة، وهنا السياق يدل على خديجة هذا قريبة، مالي أي شيء حصل لي، يعني يعني يعجبها يذكرها تعجبا لهذا. أي شيء أصابني اعتراني؟ وأخبرها الخبر. فقالت له ماذا؟ قال أخبرها الخبر يعني من أول إلى آخره وقص عليها هذه القصة. قال ثم قال بعد ذلك لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي. اختلف العلماء في خشيتي أو فيما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على عدة أقوال، وأقربها أنه خشي المرض أو أثر المرض أو الموت أو خشي عدم القيام بأعباء الرسالة، أن هذا أمر ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أو خشي عدم انقياد وخضوع قريش الناس له. فهذه الأشياء متقاربة كلها، ويعني وهذا أقرب، وبعض فسره بغير هذا وموجود في الشرح خلافات كلها. قال لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة كلا، أي انزجر وكف عما تقوله. هذه لماذا؟ أبشر، إنك ذو بشارة عظيمة، أبشر. وهذه المرأة كانت من أعقل النساء، ومن عقل حصافة عقلها أنها استدلت بما جدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله لا يوجه إليه أو لا ينزل عليه بأسا، إنما ينزل عليه خيرا. فقالت له أبشر، أنا أعلم أن مثلك لن يهان ولن يخزى بل يبجل ويكرى، فهذا الذي أتاك سوف يكون خيرا. وهي ما تعرف أن جبريل يأتيه وكذا، والوحي والرسالة والآخرة، هذه الأشياء بعيدة عن مذاك أو مدارك أهل مكة أو قريش، أن هذه أهل الكتاب كانوا يعرفون مثل هذا، لكن يسمعون من بعيد. المهم هي احتجت، استدلت بما جبل عليه من الأخلاق الجميلة، أن الله سبحانه وتعالى أجرى عادته أو هذه سنته على أنه لا ينزل بذلك الشخص إلا خيرا. أبشر، فوالله ما لا يحزنك الله، لا يخزيك الله أبدا. وفي رواية وفي لفظ لا يحزنك الله أبدا، لا يحزنك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا، لن يذلك ولن يهنك ربك أبدا. ثم بينت له سبب قسمها وحلفها على أنه لا يقضي الله إلا بخير. ماذا قالت؟ والله إنك لتصل الرحيم. هذه يعني خصلة جميلة، يعني جاهلية وإسلام الناس معروفون بأن من يصل أرحمه يعني ينال خيرا ولا يناله ضير. وتصدق الحديث، الخصلة الثانية، ما تكذبان، وصدق الحديث هذا مرضي عند الله كما هو مرضي عند الناس، معروف هذا. وتحمل الكلاء، وإذا وجد كل أنت أول من يحمله، والكل ما ينال الإنسان من المضامن أو من الضمانات أو ما إلى ذلك. مثلا على سبيل المثال، إذا تضارب قبيلتان ووقع بينهم قتال ضاربة، يتدخل شخص ويقول أنا متكفل لما حصل من هذا، سواء كان مثلا مقتول بديته أو ما إلى ذلك، أنا متكفل وتصالح، فبناء على ذلك يتصالحون. فهذا الذي يحمل الكلة عند الناس محترم، رسول رجل محترم، والنبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل. إذا حصل في قريش شيء مما يثقل الإنسان كاهل الإنسان، أنت تقوم وتدخل وتتولى ذلك الأمر. فمثل هذا من كان بهذه المطلوبة لا بد أن يكرمه الله تعالى ولا يهنه. وتكسب المعدوم، أي وتكسب المال المعدوم. المعدوم هو المال الذي ليس عند الناس، تسوى المعدوم معناه تسعى حتى يحصل لك المال الذي ليس عندك ولا عند غيرك لتعمل به خيرا. وتكسب المعدوم، وتكسب المعدوم هو هذا. يقول المعدوم كيف يكسب المعدوم؟ ما فيه. قال معناه أنك تسعى في تحصيل مال ليس عندك ولا عند غيرك. وتكسب المعدوم، بعضهم فسره المعدوم بمعنى الفقير. وتعطي الفقير المال، كسبت زيدا المال، في المفعول الثاني معروف. وتكسب وتكسب أيضا، وتكسب يقال كسبت زيدا المال بمعنى أعطيته، إذن المفعول الثاني معروف. وتكسب المعدوم أي تعطي الفقير المال، وهذه خصلة جميلة يتفاخر بها الناس ومحبوبة عند الله تعالى. فمن كان بهذا لا يخزيه الله أبدا. وبعضهم أنكر هذا التفسير وقال الفقير يقال له المعدم ولا يقال له المعدوم، لأن المعدوم من لا وجود له، والفقير موجود ولكنه ليس عنده شيء، إذن هذا يقال له المعدم، واللفظ ليس معدم. لكن أجاب بعضهم عن هذا وقال لما كان الفقير كلا شيء ما يبالي به أحد صار كالمعدوم، فمن هذا المعنى مجاز يعني تجوز المعدوم بمعنى الفقير. وإنما لماذا المعدوم معناه خلاف الموجود، ولماذا سمي الفقير معدوما؟ لعدم مبالاة الناس به كلا وجود له. إذا معناه يعود إلى معناه أنك تعطي الفقير مالا، وهذه خصلة سنية. وتكسب المعدوم أو تكسب له تكسب المال المعدوم، وهذه وجهات خيريتها ما هو؟ لأن العرب أو الناس عموما يتمادحون بهذا، فمن كان كثير الكسب وجمع المال محبوب عندهم ومعروف موجل عندهم. هذه من ناحية. الناحية الثانية أن من كان كثير الكسب المال جمعي سيصل بذلك رحمه، يتصدق على مساكين الفقراء ويفعل خيرا ويفعل خيرا يترتب عليه. إذن جمع المال أنكر بعضهم تفسيره إيش؟ بأن كسب المال لا شرف له. ولماذا هو صفة بهذا؟ لا بل في شرف. أولا عند الناس من يتكسب ولكن كسلان نائم دائما بل يعني يسعى في تحصيل المال هذا مشهور عند الناس محبوب، وبالتالي إن من يتكسب المال سيعمل خيرا به، عمل به خيرا. إذن هذا وجهه كونه خيرية إذا فسرناه بهذا المعنى. أو تكسب المعدوم معناه تعطي الفقير المال. وتقري الضيف هذه أيضا خصلة سنية، يعني كرى الضيف كراء كراء. القراء إذا فتح يمد وإذا كسر يقصر. كرى الضيف هذا بالكسر، قراء الضيف لا تقول قراء الضيف، إنما إذا قصرته كسرته وإذا مددته فتحته قراء. القراء قراء كراء الضيف. وتقري الضيف معناه إيه؟ إنك تضيف الضيف. فإذا كان إيه؟ على هذا يعني معنى ذلك إنها خصلة مرضية لدى الناس ولدى وعند الله سبحانه وتعالى. سيارة؟ نعم؟ هو سيارة؟ هذا بسم الله. يقول صاحب السيارة هذا تنبه الطلاب الذين سياراتهم على جانب الطريق لأن الشرطة تريد سحب السيارات الواقفة على جانب الطريق. سمعتم؟ فمن جلس بعد هذا لا يلومن إلا نفسه. قال ماذا؟ وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. وتعين على نوائب الحق ما معنى هذا؟ إنك تعين من عجز عن أداء الحق. طيب إنك تعين على نوائب الحق إضافته إلى الحق. لماذا؟ لأن النوائب تنقسم إلى قسمين، نوائب غير حق كما يفعل بظلم وواحد يخسر في القمار أو في التعامل بالخمر إلى آخره ثم يخسر ثم يقول أعينوني، هذه عادتهم يعينونه، لكن بصلاة مثل هذا ما يساعدون. يساعد إيش؟ نوائب الحق، الأمور التي تنوب الإنسان في الحق، يعني استدان للنفقة على أهله أو لما إلى ذلك مثلا، بصلاة يعينه على هذا. نوائب الحق النوائب الأمور التي تنوب الإنسان في الحق، وإذا خرج إيش؟ ما ليس بحق، هذا ما يتدخل فيه، لأن هذا الله سبحانه يقول إيه؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن هذا من إيه؟ من العدوان. ولو كان إنسان مثل مسلما لا ينبغي الإحسان إليه فيما إذا هلك ماله أو استدان أو دخل في الدين بسبب أمر محرم. فتقول إيه؟ نوائب الحق. وهذا تحمل الكلة، هذا أعم من ذاك. حمل الكل هذا أخص. الكل مثلا ما يقع بين قبيلتين وبين كذا كما فسرناه. وأما نوائب الحق فهذا لا يلزم أن يكون بين قبيلتين أو بين شخصين، إذا أي شخص نابه في الحق ملم مثلا استدان من الناس لينفق على زوجتي أو ليتزوج وما إلى ذلك، هذه الأشياء فما نوعب الحق. فمثل هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بها، تقول له أنت تمال هذا. فإذا من جبل على هذه الخصال هذا محترم عند الناس ومكرم ومعزز عند الله تعالى، فلا تخف على نفسك شيئا، لا تخشى. الخشية لا وجه له، لأن الله سبحانه وتعالى سيعينك على ما أنت عليه. ثم كان عندها علم أن عمها ابن عمها ورقة بن نوفل كان ذهب مع مجموعة من ثلاثة ذهبوا إلى الشام يبحثون عن دين عن الدين الحق، عن الدين حنيف من بيت إبراهيم، لأن أهل مكة كانوا المشركين أو الأوثان إلى آخره، وأبغضوا هذا وذهبوا هناك. فجاء يعني الورقة فنصر وتعلم النصرانية وقرأ التوراة وتمهر في ذلك، وجاء إلى مكة وله معلومات من الكتب السابقة. فأرادت خديجة رضي الله تعالى عنها أن تزيد النبي صلى الله عليه وسلم طمأنينة على ما يعني طمنته أو ذكرت له من الأسباب التي هي أسباب النصر، فقالت فانطلقت به، أي ذهبت خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، ابن عم خديجة أخي أبيها رضي الله تعالى خويلد، أي خديجة بنت خويلد ابن أسد، خويلد هذا أبوها وهو ابن عمها هذا ورقة. وكان امرأة تنصر في الجاهلية قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في النصرانية بحثا عن الحق، ولذلك وفق أول من وفق للإسلام هو، لأن خروجه من مكة مع سيد من مع عامر بن زيد بن نفيل وغير يعني هم خرجوا إلى ذاك لماذا؟ طلبا عن الحق. فلذلك لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبعوث في هذه الأمة فآمن به يعني وصدقه، كما يأتينا في هذا في هذا الحديث. فيقول ماذا؟ تنصر وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. في هذه الرواية في رواية مسلم قال وكان يكتب الكتاب العربية، وفي رواية البخاري وكان يكتب الكتاب العبرانية، ولا تنافي بينهما. إن معنى ذلك أن نصرانية ورقة صارت عريقته بحيث أنه تمكن أن يتفنن فيها، فتعلم اللغة العبرانية التي نزل بها جيش المتوراة وأتقنها وكتب فيها. ثم لما جاء إلى بلده وأراد أن يعلم الناس مثلا لمن أراد منه يكتبها باللغة العربية يترجمها ويكتبها كتابة عربية، فهو مستطيع أن يكتب في هذه اللغة من هذه اللغة ترجم بها وترجم بذات. فإذا مثل هذا يدل إن دل ماذا على أن ورقة عريق يعني ماهر في هذه النصرانية أو في هذا الدين. فقال وكان شيخا كبيرا عمره يعني قد عمي وصل إلى حد العمى لكبره، فقالت له خديجة أي عمي، أي عمي هو ابن عمها مجازا تقول أي عمي أي حرف نداء، اسمع من ابن أخيك أي من النبي صلى الله عليه وسلم، سمته ابن أخي لماذا؟ تعطيفا وتلطيفا وترفيقا له ليقبل عليه ويسمع كلامه سماعا مفصلا ابن أخيك، هو ابن أخيك معناه هذا ابن أخيك، تقول له ليعطف عليه ويرحمه تقول له ابن أخيك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن هذا. قال ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ سأله عما يراه، لأنه يعلم أن الأنبياء يأتيهم الوحي من السماء وحمل الوحي ملك لا بد أن يكون من هذا القبيل، وهو كان يتوقع أن نبيا سيبعث في هذه الأيام وفي هذه الأمة وخاصة في قريش، وكان متوقعا وأراد أن يكون هو. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأه، رأيت كذا وكذا وكذا وكذا بالتفصيل. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، هذا الناموس، الناموس صاحب سر الخير، كما أن الجاسوس بالعكس صاحب سر الشر، الذي يعني أنك تسر إليه شرا يسمى جاسوس، والذي تسر إليه خيرا يسمى ناموس. فإذا قال له إن هذا هو الناموس، أي الملك صاحب حامل السر من الله سبحانه إلى أنبيائه وهو جبريل عليه السلام الذي نزل على موسى. طيب قبل قليل قلنا تنصر في الجاهلية وموسى ليس من النصارى إنما هو من اليهود. اليهود هم الذين يعتقدون موسى والذين يعتقدون النصارى هو عيسى. فلماذا لم يقل عيسى وقال موسى؟ أجاب العلماء بأجوبة وأحسنها نقول إن هذا إشارة أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم شبيه لما أتى به موسى عليه السلام، لأن القرآن لأن التوراة شكله قريب من القرآن، لأن الإنجيل أكثره مواعظ وقصص إلى آخره، التشريعات قليلة، هو بنى على التوراة وزاد بعض الأشياء التي كانوا يختلفون فيها بينها، ثم بعض الأحكام التي ليس في التوراة زادها بس، ولذلك هو ما يختلف عن التوراة بكثير، إنما هو مواعظ وقصص إلى آخره وذكر الله إلى آخره. وأما التوراة فهو أساسه التشريع. فالقرآن الذي سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بجبريل شبيه بهذا، شبيه بهذا، وبالتالي أنه لنكتة، وهو أن نبوة موسى متفق عليها مجمع عليها بين الفئتين، ها اليهود والنصارى يجتمعون ايش يتفقون على نبوة موسى، وإنما عادوا اليهود عادوه ونبذوا شريعته مع أنهم علموا أنه نبي لأن كتابهم يذكرهم ذلك، بخلاف عيسى لأن اليهود ما تعترف بنبوة عيسى ولذلك أرادوا قتله وقتلوه على زعم من كذا. هذه الأشياء كلها عدموا مع شركهم بذلك وعدموا عنايتهم أو معرفة نبوته. فلذلك ذكر أن عيسى لما كان مختلفا فيه قال أنت كالنبي الذي أجمعت له الأهل الملتين بأنه نبي وهو موسى عليه السلام. فلذلك قال له هو هذا الناموس الذي نزل الله موسى على موسى عليه السلام. يا ليتني، وهو الناموس هنا فيه أوزان وأنا نظمتها هنا وموجودة في الفوائد أيضا فوائد السمية، وهو أن ناموس جاء بأوزانه أشياء أوزان لا وهي كم صفحة؟ 300 الناموس واحد الناموس خدعته. نظمت هذه الألفاظ، هو ذكر القاضي عياض في شرحه أشياء هنا قال تأتي على وزن فاعول وآخرها سين، لم يأتي في الكلام فاعل إذا يكون لام فعله سنا خذا إلا الذي سمع كالناموس جاسوسهم الحقوا بالحاسوس فاعوسهم بابوسهم داموس قاموسهم قابوسهم غاطوس فانوسهم جاروسهم جاموس قاعوسهم كذلك الكابوس. الكابوس الكابوس هذا إذا نام الإنسان يأتيه شيء ولا يراه ويقع عليه ولا يستطيع ويصيح يصيح يصيح ويريد أن يهرب أو ولا يستطيع، هذا يسمى إيه؟ هذا نوع من الجان، هذا يسمى كابوس كابوس. فهذه الألفاظ بالفاعول موزونة فخذ بلا ظهول، هذه الأشياء هي بلغة العرب لا يوجد على هذا الوزن مثلها إلا هذه الأشياء، وذكرها القاضي عياض وضمتها. قال يا ليتني جاء جذعا، هذا بداية إيماني. قال يا ليتني أي أتمنى ليتني فيها أي في أيام دعوتك جذعا أي شابا قويا، لأنه كان كبير السن وعمي ولا يستطيع أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. يا ليتني تمنى أن أدرك أيام دعوته، يا ليتني جذعا كنت جذعا، يا ليتني فيها جذعا أي شابا قويا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، هذا تفرس يعني، إذ يخرجك قومك، يا ليتني أكون حيا يعني إذ يخرجك قومك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم أتيتهم بخير الدنيا والآخرة يخرجونني من بلدي هذه؟ قال لا، هذه عادة الله أو سنة الله تعالى في أنبيائه. قال قال وقال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودية عاده قومه آخر شيء يخرج من بلده كما خرج موسى عليه السلام خرج إيش وجاء رجل من أقصى مدينته يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتل فاخرج إني لك من الناس فخرج منها. إذن هذه سنة الله أنه جرت أن أي نبي جاء بالحق لابد أن وعد ويضرب ويسجن ويبعد من البلد هذه سنة الله. قال نعم لم يأتي رجل قط ما جئت به إلا عودية وإن يدركني يومك أي أيام نبوتك أنصرك نصرا مؤزرا أنصرك نصرا مؤزرا. وفي رواية البخاري زيادة قال وفي رواية الأخرى زيادة وقال ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي يعني معناه مات قبله. ولذلك من هنا أخذ بعض أهل العلم كالحافظ العراقي رحمه الله تعالى ذكر في ألفية السيرة أول من آمن من الرجال هو ورقة نوفل ومن النساء خديجة رضي الله تعالى عنها ورقة نوفل. ولذلك ورد في بعض الرواية أنه قال رأيت لو تضحضحا تضحضحا في الجنة فهذا يدل على أنه أول من آمن قبل أبي بكر. وهذا الحديث يا مشايخ متفق عليه وهذا الحديث متفق عليه ثم من فوائده بيان بدء الوحي الذي ترجمنا له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناسبته لذكره في أبواب الإيمان من حيث إن الإيمان هو التصديق بالجنان والقول باللسان والعمل بالجوارح والأركان بكل ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم عند الرحمن وذلك لا يكون إلا عن طريق الوحي فتأمل اللقان. ومن التصريح من عائشة رضي الله عنها بأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم من جملة أقسام الوحي وهو محل وفاق وحي الأنبياء يعني رؤيا الأنبياء وحي قرأناه البارحة. ومنها مشروعية اتخاذ الزاد وأنه لا ينافي التوكل فهذه فقد اتخذه سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم. ومنها الحض على التعليم ثلاثا بما في مشقة كما فتل النبي صلى الله عليه وسلم أذن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إدارته إلى جهة اليمين في الصلاة يعني قال. ومنها ما استنبطه منه شريح القاضي رحمه الله أنه لا يضرب الصبي على القرآن إلا ثلاثا استنبطه من هذا الحديث كما غطى النبي صلى الله عليه وسلم كما غطى جبريل النبي عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا إذا ضربت ولدك على القرآن لا تزيد على ثلاث ضربات يكفي ثلاثة لأن هذا تأديب جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما علمه القرآن. ومن بيان كمال كرمه صلى الله سبحانه وتعالى بأنه علم عباده ما لم يعلموا ونقله من ظلمة الجهل إلى نوره. ومن بيان فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا تحصى إذ بها دونت العلوم وقيدت الحكم وضبطت أخبار الأولين وعُرضت كتب الله منزلة واستقامت أمور الدين والدنيا. ومن أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك وبه يقول الجمهور قال النووي رحمه الله هذا هو الصواب الذي على الجماهير من السلف والخلف وقيل أول يا أيها المدثر وليس بشيء لكنه. وأما قول جابر رضي الله عنه الآتي فأنزل الله تعالى أيها المدثر فمحمول على أنه أول ما نزل بعد فترة الوحي وقيل إن أول ما نزل الفاتحة وهو قول شاذ لا يلتفت إليه. وقال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات وهي أول رحمة رحم الله بها العباد وأول نعمة أنعم الله بها عليه وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة وأن من أكرمه الله تعالى وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم فشرفه وكرمه بالعلم وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على ملائكة يعني آدم فاقهم بهذا ولذلك أمر الله تعالى ملائكته أن يسجدوا له وقلنا إيه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على ملائكته عرض أسماء المسميات عرضهم على ملائكته فقال أنبئون بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قبل قليل قال إيه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون اسكت. ثم بعد ذلك خلق آدم وعلمه أسماء المسميات كلها ثم امتحن الملائكة فقال أنبئوني بأسمائهم هؤلاء قالوا لا علم لنا وليش علمتم أن آدم سيفسد في الأرض بدون علم إذن أنتم ما تعلمون هذا ثم لما وعاد فقال يا آدم أنبئهم بأسماء هؤلاء، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون، ها إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدونه وما كنتم تكتمون. ثم بعد ذلك فقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لأنه ساقكم فينبغي أن تكرموه بالسجود، وهذا السجود هو شريعة شرعه الله تعالى كالسجود آدم كالكعبة والسجود ذلك لله سبحانه وتعالى، ولكنه أكرم بهذا لأن تواضعت الملائكة وسجدت الملائكة كلهم إلا إبليس، فهذا شرف بسبب العلم، وأول اختبار وقع في المكلفين أسماء، ولذلك نقول لا تتهون بالأسماء، الأسماء مهمة خاصة المعلم لا بد إيش معرفة الأسماء والكنى والألقاب والوفيات والطبقات والبلدان إلى آخره، هذه مهمة لأن أول اختبار وقع في المكلفين هي الأسماء، هذا كأس فيه ماء وهذه علبة كذا وهذه كذا وهذه كذا، هذا بس هذا هو الذي علمه الله تعالى، حتى الفصوة والفسية وحتى المغرفة هذا هو الذي علم الملائكة وقال لهم هذا اسم إنسان وهذا اسم بقر وهذا شجر وهذا، ثم بعد ذلك إيش قال أكرموه لأن شيخكم أكرموه بالسجود له، فهذا وجه إكرامي، ولذلك قال ابن كثيرنا وهو القدر الذي امتاز به أبو البش أبو البرية عدم على ملائكة، والعلم تارة يكون في الأذهان وتارة في اللسان وتارة يكون في كتابة البناء ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزمه ما من غير عنك، فلهذا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الذي علم القلم هذا امتنان الله سبحانه، علم الإنسان ما لم يعلم، ولا زال الإنسان يتعلم يبدو له معلومات من تعليم الله سبحانه وتعالى إلى الآن، حتى إن الأولين لو ذكر لهم أن هناك دابة بلا روح تسير في الشوارع لأنكروا لأنهم ما رأوه، يقولون لا لا لا هذا المحال وكذلك الأشياء التي تأتي عن سترون أمورا عظاما بين يدي الساعة لسه ما شاهدنا أكثر من مما نحن فيه، وسيأتي أكثر من ذلك. ومنها أنه استدل به بعض من يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن في أوائل السور لكونها لم تذكر هناك، وأجاب المفيتون لها بأن بسملة لم تنزل أولا بل نزلت في وقت آخر كما نزل باقي السور إلى آخره، وله فوائد كثيرة نستفيد منه. هنا يقول النظم الحافظ أبو الفضل بن الدين العراقي رحمه الله قصة بدء الوحي في ألفية السيرة، فقال حتى إذا ما بلغ الرسول الأربعين جاءه جبريل وهو بغار بحراء مختلي، فجاءه بالوحي من عند العلي في يوم الاثنين، وكان كالخلد من شهر مولد ثمان إن ثبت، وقيل في سابع عشر رجبي، وقيل بل في رمضان الطيب، قال اقرأه وهو في المرار يجيب نطقا ما أنا بقاري، فغطه ثلاثة حتى بلغ الجد فاشتد لذاك وانصبغ، أقرأه جبريل أول العلق قرأه كماله بها نطق، وكون ذا الأول هو الأشهر، وقيل بل يا أيها المدثر، وقيل بل فاتحة الكتاب والأول الأقرب للصواب أن اقرأ، جاء إلى خديجة الأمينة يشكو لها ما قد رآه حينه، فثبتت إنها موفقة، خديجة موفقة أول ما قد آمنت مصدقة، ثم أتت بيت أم ورقة قص عليه ما رأى فصدقه، فهو الذي آمن بعد ثانية وكان برا صادقا موافيا، والصادق المصدق قال إنه رأى له تضخدخا للجنة، أقام في مكة بعد البعثة 13 بغير مريته، وقيل عشرنا فخمس عشرة قولان وهمهما إلى آخره. على كل حال هذه هي بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنف يتعبد بحراء، اختلف أهل العلم بماذا كان يتعبد، لأنه لم ينزل في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هناك زكى وصام ما في، فاختلف منهم من كان يقول على ملة إبراهيم، على عبادة إبراهيم، على عبادة موسى، على عبادة عيسى، لكن نقول مثل هذا لولا ما مد العلماء قلمهم لنقول إن هذه من الأمور التي لا ينبغي للعاقل أن يذكرها أصلا، إن هذه ما لا يعتمد على شيء، هذه من ناحية. ومن ناحية الثانية ماذا ينقصنا لولا من علم، وهو فعلا هو هكذا لم يبين في القرآن بصورة تعبد الله بحرام كذا وكذا، فإذا كان كذلك ما يلزمنا أن نعلمه. ولماذا هذا الاختلاف؟ عيسى موسى وين الدليل؟ ما في التخمين كله. ولذلك هنا مسألة هذه المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم بأي شيء بأي عبادة تعبد صلى الله عليه وسلم في حراء اعلم. وأخيرا ماذا قلت هنا؟ هنا وقال الشوكاني وهذا صحيح. ماذا قال إمام الحرمين؟ هذه مسألة لا تظهر لها فائدة. شوف الاختلاف في هذه المسألة، بل تجري مجرى التواريخ المنقولة وافقه المازري والماوردي وغيرهما. قال الشوكاني وهذا صحيح، فإنه لا يتعلق بذلك فائدة باعتبار هذه الأمة، ولكنه يعرف بالجملة شرف تلك الملة التي تعبد بها. لكن أين؟ ما في دليل. وفضلها على غيرها من الملل المتقدمة على ملته. قال وأقرب هذه الأقوال قول من قال إنه كان متعبدا بشريعة إبراهيم عليه السلام، فقد كان صلى الله عليه وسلم كثير البحث عنه. وهذا أيضا ما قاله الشوكاني أيضا ما هو صحيح. قال عندي القول بالتوقف هو الأرجع، لا نعلم الله أعلم، لعدم حجة مقنعة، وما ذكروا من أدلة فإنها متعارضة متساقطة على أن الخوض في هذه المسألة ونحوها من فضول الكلام، لا ينبغي شغل الوقت به إلا أنهم خاضوا كما رأيت فما وسع على إلا المشاركة. ندري بدلوين هذه مسألة أصلا مهزلة شبه تلاعب يعني. ما ينبغي لأهل العلم أن يبحثوا مثل هذا الغريب. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل، قال بعضهم كان أبيض، وقال بعضهم كان أسود، وقال بعضهم كان أحمر، وقال بعضهم وجهه أبيض وخلفه كذوي، ولا تجد لهذا آثارة من علم. فلماذا يذكر أهل التفسير مثل هذه الأشياء؟ وإذا قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير، جاء هنا معركة عصفور وحمامة والثاني الآخر يقول لك ولا إشارة في القرآن ولا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أقوال خمسة ست عشر أقوال. هذا يعني ما الذي يترتب على هذا؟ هذا مجرد يعني، ولكن ما دام ذكروه يعني إشارة إلى أنه كلام لا تعلق في شيء، وثانيا ترجح ما هو يظهر لنا قلنا إيش، ولا يسعنا إلا مشاركة في ترجيح ما يظهر وجهه. وقد أشرت إلى هذا في التحفة المرضية حيث قلت ماذا؟ ولم يكن نبينا متبعا دين قريش، وهذا مجمع عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعبد بدين قريش سواء كان في هراء أو في غيره، هذا مجمع عليه، ما في خلاف هذا. ولم يكن نبينا متبعا دين قريش قبل بعث فاقطع به، بل يعبد الله ولكن ما ثبت نوع العبادة فصوّ من سكت. لكن نقول إنه لم يأتنا دليل على أن نوع العبادة ذكر أم تلاوة أم كذا، هذه فصوّب من سكت. قول من قال بالتوقف بالسكوت هو أسلم فأسلك هذا. وبالسند المنتظر قال وحدثني محمد بن رافع أبو عبد الله القشيري النسابوري من الطبقة الحادية عشرة، وهذا ما اتفق الشيخان عليه. قال حد أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، وساق الحديث الضمير لمعمر، وساق الحديث أي معمر بمعنى حديث يونس، غير أنه قال فوالله لا يحزنك الله أبدا. وقالت خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك، فوالله بدل قول يونس لا يخزيك الله أبدا لا يحزنك الله، فيه أيضا في رواية يونس أيضا ذاك، لكنه المشهور في رواية يونس لا يحزنك الله لا يخزيك الله أبدا. وقال معمر ماذا؟ لا يحزنك الله أبدا لا يحزنك رباعيا وثلاثيا. قال وقالت خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك وهذه التي أحالها المصنف هنا تنبيه، رواية معمر هذه التي أحالها المصنف رحمه الله أخرجها الإمام أحمد رحمه الله في المصنف وقال إلى آخره. قال رحمه الله تعالى السند متصل الظهر، يقول في رواية المصنف لا فرق بين ما عزاه إلى مرئه، النسخ مسلم كلها تقول لا يحزنك لا يحزنك الله أبدا، فجاء في رواية معمر قال إلا أنه قال لا يحزنك الله أبدا، ما الفرق بينهما إذن على رواية المصنف؟ والظاهر أن المصنف وجد الرواية لا يخزيك الله، لا يحزنك الله مختلفة، فمشى عليه. ثم اختلفت النسخ بعد ذلك فحولوا هذا، وكلاهما مروي، مروي في رواية يونس وفي رواية معمر، لكن المصنف والظاهر أنه ثبت لديه هذا الفرق بين الشيخين، لأن يونس ومعمر كلاهما يروان عن الزهري، لكن أحدهما قال لا يخزيك الله والثاني قال لا يحزنك الله، فالظاهر أنه وجد ذلك. وإن كنا النسخة التي بين أيدينا ما فيها خلاف بين الروايتين، والظاهر في الأخير أنا قلت أن مصنف وقعاته رواية معمر هذه مختصرة دون هذه الزيادة، ما أكد هذا استثناءه بقوله غير أنه قال الآخر، فإن قوله لا يخزيك الله وقع عند جميع بلفظ لا يخزيك الله بالخاء المعجمة والزاي، إلا أن في الفتح أشار إلى أنه وقع في رواية كشمهاني بالحاء المهملة والنون كما قال مصنف، فتنبه. إذن المصنف وجد هذه الرواية ولكنه يعني تحولت بعده. وبالسنة المضادة قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، هذا حفيد الليث بن سعد، قال حدثني أبي شعيب، قال حدثني عقيل بن خالد عن جد إيش الليث بن سعد، قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة، أي رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حراء إلى خديجة يرجف فؤاده، أي بدل قولي فيما سبق ترجف بوادره. قال واقتص الحديث، من واقتص الحديث؟ الضمير يرجع لعقيل، واقتص الحديث أي عقيل مثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديث ما من قوله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصادقة، وتابع يونس على قوله فوالله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة أي ابن عم اسمع من ابن أخيك، ولم يذكر. فهذه الرواية أيضا عند المصنف وقعت هكذا، وإلا فروايته البخاري فيها هذا الذي نفاه مسلم، لأنه قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله إلى آخره، فساقه من طريق عقيل البخاري، فمعناه أن طريق مسلم ما ساق أول الحديث، فلذلك نفى مسلم أن يكون. أما البخاري فوجده كاملا فساقه عن طريق عقيل بذكر أوله. قال رحمه الله تعالى وبسند متفق على حدث وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو الذي سبق قال أخبرني عبد الله قال حدثني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث هذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث عن فترة وحي. هذا الظاهر أنه يعني متصل وليس مرسلا. إذا نظرنا إلى أن جابرا لم يحضر أول القصة كما لم تحضر عائشة رضي الله عنها يدل على أنه مرسل الصحابي، لكن الظاهر سياق المصنف يدل على أنه سمعه منه، لأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فدل على أنه بعد أن تحول المدينة واجتمع جابر حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ما حصل له في أول بداية الوحي، إذن يكون متصلا. ولو كان غير متصل وصار من مرسل صحابي لا خلاف بين أهل الحديث أو بين جماهير العلماء على أنه يحتج به. مراسل الصحابة ليست كمراسل غيره، بل هي لها حكم الوصل، ولذلك قال في الألفية ومرسل الصاحب وصل في الأصح كسامع في كفره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة والذي رآه لا مميزا لا تحتفي. ومرسل الصاحب وصل يعني مرسل الصحابي، لكن ظاهر سياق المصنف هنا أن جابر أخذه يقول ماذا وهو يحدث عن فترة الوحي، فمعنى ذلك أن الوحي بعد أن نزل فتر زمنا يعني انقطع زمنا، ويقال أنه 3 سنين أو 2.5 سنين انقطع الوحي. ولماذا؟ ليشتاق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة شوقه أراد أن يلقي نفسه من شائك الجبل، ثم كلما هم بذلك تراءى له الملك وكلمه وقال له أبشر، ثم ينصرف ما يكلمه بإذن الوحي، حتى جاء الوقت فجاء بسورة أو بأول سورة مدثر، فقال عن فترة الوحي قال في عديدي فبين أنا أمشي أي يعني في مكة في شوارع مكة سمعت صوتا من السماء، سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا حال كوني جالسا، جالس في رواية أخرى على كرسي بين السماء والأرض، وهذا في دليل على أن جبريل لا يجلس على الكرسي بصورته الأصلية. صورته الأصلية 600 جناح، ما بدأ يسد كل جناح يسد ما بين الخافقين، فلو كان كذلك ما يسعه كرسي ولا يمكن أن يجلس عليها. إذن إذا تشكل جبريل يكون بالصورة بالشكل الذي هو تشكل فيه، إذا تشكل بإنسان ما يكون وزنه أثقل من ذلك، بل يمكنه أن يجلس على كرسي. ومن الغريب أنه بين السماء والأرض وليس عمر تحته، وهذا من كرم الله تعالى أنه جلس على كرسي بين السماء والأرض وليس معلقا من فوق ولا مدعما من تحت. فقال إيه؟ فقال بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعت بصري فجئست منه، أي فزعت منه، فجئست في خلاف من هذا اللفظ منه فرقا أي فزعا خوفا يعني، فرجعت انصرف بسرعة إلى خديجة، فقلت لما دخل على خديجة: زملوني زملوني، مثل الأول، مثل ما جاءوا في حراء قال: زملوني زملوني، فدثروني، زمل ودثر واحد. ولذلك الصورتان إحداهما أيها المزمل والثانية أيها المدثر، كلاهما خاطبه الملك على صفة التي هو فيها وهو تغطيه بالثياب. فلما زملوه فدثروني فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر، إذا ناداه الصفة التي هو عليها: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا بداية الرسالة، قم فأنذر، قم، هذا تشجيع له على الثبات وعلى صدق التوجه في الدعوة، لأنه قال قم، ما هو أمر هين تيسره جالسا. هو القيام في الحقيقة ليس القيام المعني فقط، المراد قم بما أمرت به، سواء كان في حال جلوسي أو في حال قيامي يشمل ذلك، لكن عبر بالقيام لماذا؟ إشارة إلى يعني لأن هذا الأمر يتطلب شدة وقوة. قم فأنذر. قال في تلك الفترة قبل انقطاعه قال: اقرأ. هذا يسمونه نبوة لأنه لنفسه اقرأ، ما قال اقرأ الناس. ثم بعد أن نزل ذلك وعاش النبي صلى الله عليه وسلم فترة وانقطع الوحي واشتاق إليه وإلى آخره، ثم جاءه فأرسله فأخبره بأنك رسول إلى الناس أجمعين كافة، فعند ذلك قال له: قم فأنذر. فإذن هذا بداية رسالته عليه الصلاة والسلام: فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، واختلوا في هذا المعنى: قصر أو طهر من الأنجاز، أو الثياب مراده النفس، أو ما إلى ذلك، وموجود في الشرح خلافات أهل العلم في تفسير هذه الآية. والرجز فهجر، أي الأوثان فابتعد عنه، فهذا تحذير له على أن لا يمالئ قريشا بشيء من مما يعظمون به أوثانه. ولذلك قالوا له: يا محمد، أنت آذيتنا وآذيت قومك كلهم، فتعال نتناصر ننتصر، وذلك أننا نعبد إلهك سنة وتعبد معنا إلهنا سنة. فقال الله سبحانه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. إلى آخره، ما في يعني فرق بيننا وبين كامل تام، لا هواجته ولا مناصفة في هذا. فيقول: والرجل فهجر هجرا جميلا، ما في مصالحة بسببها. قالوا: لا تسبها، لا كذا، لا تلعنها، وإلى آخره، حتى نتبعك وحتى نترفق معك، لا ما في. فعمي الفر ورجل وهي الأوثان الرجل. قال جابر، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تتابع الوحي. فبعد ذلك من قطع إلى آخر نهاية حياته وهو 23 مع الأولى، 20 سنة، 23 سنة مع الأولى مع النبوة، فتكامل. وخاصة في آخر حياته حينما أراد، حينما جاء أجله، صار يتتابع ليل نهار الوحي، وهذا دليل على صدق نبوته ورسالته، وأنه ليس من مما يقال مما قالت من مزاعم العرب أو القريش أنه من نوع الكهانة والسهل، لأن العادة معروف عندهم أن الإنسان في أوائل عمره يأتي كهانة وما إلى ذلك الجان يتوافدون عليه، فبعد فترة يهجرونه ما في، حتى الذي يراه ولا يرى شيئا، والناس يقولون: مالي فلان مالي فلان، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فخاصة في آخر حياته فتابع الوحي ليل نهار. لماذا؟ إشارة إلى صدق نبوته وأن الله سبحانه وتعالى ما تخلى عنه. ولذلك لما في أيام الفترات هناك قال يا محمد ما أرى شيطانك إلا ودعك شيطانك هي الشيطان تقول له هذا. فأنزل الله تعالى والضحى والليل وما سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذه شيطانة تتكلم بمثل فيها. وإنما فرحت لما النبي صلى الله عليه وسلم مريض وكذا ولم يخرج ثلاثة ليالي قال شيطانك راح خلاص استرح عنه. فالله سبحانه كذبها وأنزل السورة وقال ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة خير لك من الدنيا. الآخرة اللحظة الآخرة خير لك من الأولى. الساعات النبي صلى الله عليه وسلم من أول حياته إلى أن يموت كل ساعة ولحظات تكون أحسن من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. الله أكبر. هذا هو كمال عناية الله سبحانه وتعالى بهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال رحمه الله تعالى ماذا قال بعد في فوائد كثيرة قرأوه في البيت انتهى الوقت. وصلنا إلى ماذا؟ حدثني ثلاثة عشر ثلاثون. طيب إذا نقف على هنا وصلى الله وسلم بعيد البال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على تحول بيننا من معاصيك ومن طاعتك ما تقول لنا بجنتك من ما تعبون بها علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأوصالنا قوتنا وعيتنا واجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا حول ولا قوة إلا بك ولا غاية رغبتنا ولا سلطاننا ولا خلق ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.